بالعلم بل بالأدب من هال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفى. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأموال التجارة، أي من الأنواع، وهو النوع الرابع من أنواع الأموال التي تلزم فيها الزكاة، أموال التجارة، وهي ما تسمى بعروض التجارة. عروض التجارة المراد بها تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح بنية تجارة عند كل تصرف. إنسان معه مال يريد أن يتاجر، يريد أن يتربح، فأتى بهذا المال واشترى به سلعا معينة، بضاعة معينة، وبدأ يعمل بالتجارة، فيحسب من وقت بداية عمله، ثم في آخر الحول ينظر، فإن بلغت هذه السلع قومت وبلغت النصاب ففيها الزكاة. قومت بمعنى أنه الآن إنسان يتاجر في الموبيليا مثلا، فإنه اشترى بماله أنواع من الحجر، النوم أو الأنتري أو إلى آخره، وفتح معرضا أو غيره ليبيع، ثم بعد عام من ذلك إذا به يقدر، يقوم، فهذه الحجرة تساوي كذا، أبيعها ب10,000، وهذه أبيعها ب5,000، وهذه أبيعها ب20,000، وهكذا الموجود عنده. فإذا قومه ووجد أنه قد بلغ النصاب، فعندئذ يجب أن يخرج منه ربع العشر، لكن لا بد من توافر شروط كالعادة. فالشرط الأول الحول، أن يمر على هذا المال، على هذه السلع حول عنده سنة قمرية متوالية كاملة. الشرط الثاني النصاب، أن ينظر بعد مرور الحول، فإن بلغت النصاب أخرج، ولا يضر أن يكون المال في أوله. بالنسبة لعروض التجارة، أن تكون هذه السلع لم تبلغ النصاب، طالما أنها بلغت النصاب آخر العام ففيها الزكاة، بخلاف باقي أنواع المال في الزكاة. الشرط الثالث الملك بمعاوضة، أن يملك هذا المال بمعاوضة، لم يأتي له هذا المال الذي هو رأس ماله، لم يأتي به عن طريق هبة، لم يأتيه هبة أو وراثة أو غير ذلك، وإنما معاوضة ببيع أو بأي نوع من أنواع التربح، حتى لو كانت امرأة أتاها المال عن طريق مهرها صداقها، كل هذا يعد معاوضة. كذلك أن ينوي التجارة عند التملك، بعد كان معه هذا المال الذي حصل عليه بالمعاوضة، سيشتري سلعا، سيشتري عروض تجارة، سيشتري بضاعة، عند شراء هذه البضاعة ينوي بها التجارة، ينوي بها التجارة. أما لو أن الإنسان أتاه هذا المال وراثة، أو أتته قطعة أرض أو أراضي وراثة، هل فيها زكاة بمجرد أن أتته؟ لا. لو أن إنسانا اشترى بالمال الذي معه عقارا يريد أن يعني يستخدمه هو، أو ينتفع به هو أو أولاده، فهل فيه زكاة؟ إذا ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. لماذا؟ حتى لو أنه حوله، حتى لو أنه حوله ليس فيه زكاة. وأريد أن أنبه أن عروض التجارة، زكاة عروض التجارة المراد بها لمن يتاجر، لمن يتاجر. أما مجرد إنسان عنده قطعة أرض فأحيانا يعرضها للبيع وأحيانا لا يعرضها، هي عنده، فإن ظهر لها ثمن جيد باعها أو لا، يعني الأمر بالنسبة له فيه تردد، ليس تاجراً لا يتاجر في الأراضي ليس عليه زكاة هذا في ذلك. يبقى إذن لابد من الملك بالمعاوضة ولابد من نية التجارة عند التملك. طبعا أضف إلى ذلك ما ذكرت قبل ذلك من شروط أساسية وهي الإسلام والحرية والملك التام وتعين المالك. طيب، الواجب فيما يخرج ربع العشر كزكاة المال كزكاة الأثمان الذهب والفضة يخرج ربع العشر، لكن نريد أن ننبه الأمور. الأول بالنسبة للتقويم، يحسب حول العروض من حين تملكه للنصاب نقدا، فإن لم يكن يملك النصاب فيحسب الحول من حين الشراء بنية التجارة. بمجرد أن تشتري السلع فقد بدأ حولك. طيب، لو أنك اشتريت السلع وتأخرت في عرضها للبيع، هل تحسبها يوم شرائها بنية التجارة أم تحسبها يوم عرضها للبيع؟ تحسبها يوم شرائها. كذلك ينبه إلى أنه يقدر النصاب آخر الحول، فإن كانت قيمة العروض تساوي نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا. الأمر الثالث، يكون تقدير البضاعة بسعر السوق يوم الوجوب، ودي مهمة جدا. أنا الآن أريد أن أحسب، هل أحسب يوم بعد أن يمر الحول؟ أريد أن أحسب السلع البضاعة التي عندي أقومها، فهل أحسبها بسعر شرائها أم بسعر بيعها؟ وهل أحسبها بسعر بيعها جملة أم أقطاعي؟ أحسبها بسعر بيعها، بسعر البيع. أنا أبيع بماذا؟ وأبيع بسعر السوق، فأحسبها بسعر السوق يوم الوجوب. فإن كنت أنا تاجر جملة أحسبها بسعر السوق جملة، وإن كنت تاجر قطاعي أحسبها بسعر السوق قطاعي. وإن كان سعرها فيه نوع تفاوت، وهذا ما يحدث كثيرا، أحسبها بالغالب الأعم. الغالب ببيعها بكام أحسب عليه. كذلك التقويم، يعني لو أردنا، لو كان هناك حاكم يجمع زكاة المال ويريد أن يقوم عروض التجارة، يكون هناك شاهدي عدل يعرفان الأسعار يشهدان بالقيمة. كذلك ينبه إلى أن تقويم البضاعة يكون لكل ما أعد للبيع لا للأصول الثابتة. بمعنى أنت عندك معرض، هذا المعرض فيه أشياء ثابتة عندك لا تبيعها لكنها تساعدك في البيع والتجارة، عندك آلات، عندك كمبيوترات، عندك أشياء من هذا القبيل، كل هذا بأثمان بسعر، لكنك لن تحسب شيئا من هذا. واحد يتاجر في البقالة عنده مثلا ثلاجة، واحد يتاجر في أطعمة، عنده آلات طهي، وعنده أشياء من هذا القبيل، هل يحسب هذه الأشياء في الزكاة؟ لا، هذه خارجة مثل المقتنيات تماما. تضم النقود إلى البضاعة آخر الحول لتكميل النصاب. دي مهمة برضو. أنت بتتعامل مع ذمة مالية واحدة. أنا الآن عندي نقود أموال، ريالات، دنانير، دولارات، جنيهات معي، وعندي عروض تجارة سلع وبضائع. عندما أحسب، أحسب هذا مع ذاك. أحيانا أحسب عروض التجارة للسلع أجد أنها أقل من النصاب، لكن معي سيولة أموال تكمل مع قيمة عروض التجارة فتبلغ النصاب فأخرج عنها كلها. لا أقول التجارة وحدها، لكن عند الحسبة أحسب كل هذا. أريد أن أنبه لأمر آخر، أنا أيضا أحسب السيولة وأحسب البضاعة السلع وأحسب الذي لي، الدين الذي لي عند من؟ عند مليء، عند مليء موسر أمين يدفع، فليس مماطلا. ممكن واحد يكون غني مدين لي في مال، واحد عليه لي فلوس وغني ومعه، لكنه مماطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم. فهذا لا أحسب المال الذي عنده إلا عندما يأتي به، لكن لا أحسبه. لماذا؟ لأنه مماطل، فالمال غير مقدور عليه. كذلك لو أنني لي مال عند رجل افتقر غير قادر على السداد، غير موسر، فلا أحسبه. أما إن كان موسرا وكان غير مماطل فعندئذ أحسب المال الذي عنده. يبقى أحسب المال، السيولة التي معي وعروض التجارة التي عندي والمال الذي لي عند الناس، أنا لي في الدفتر عند فلان وفلان وفلان كذا، وهؤلاء معلوم أن غالب الظن أنهم سيدفعون، أحسبه. حتى لو ظل هذا المال عنده أكثر يعني سنة أو سنتين، المهم أنه يتوفر في هذا الأمر، يبقى إذن أحسبه. ثم أنظر في المال الذي علي. أنا الآن حسبت 50,000 بضاعة، 20,000 سيولة، 30,000 ديون لي عند أناس موسرين غير مماطلين، صاروا 100,000. طيب علي ديون لأناس آخرين، أخصمها من 100,000، أنا علي 30، أخصمها يبقى الحاصل 70. فإن بلغ هذه 70 النصاب أخرجوا الزكاة التي فيها ربع العشر، فهذه ينبه لها. في مسائل أخرى، إذا بقيت البضاعة إلى نهاية الحول من غير أن تباع، تقوم آخر الحول، يعني أنا دلوقتي اشتريت سلعة وعرضتها للبيع وجيت آخر السنة ما تباعش منها حاجة، أحسبها كلها وخرج عليها زكاة مال لو بلغت النصاب. طيب أو أنني عندي سلع راكدة ليست تباع، جمهور العلماء على أن هذا أيضا فيه الزكاة. ما أقولش الراكدة خرجوا، لأن الراكد معي، الجاري والراكد، لأن الغلم بالغرم. عندي أراضي تباع سريعا وأراضي طال الوقت عليها لسبب من الأسباب، فهذه تعوض هذه وأخرج الزكاة على كلها طالما أنني أتاجر فيها كلها. إذا بيعت بضاعة ببضاعة مبادلة فيستمر الحول ولا ينقطع، لا بأس، يفضل الحول مستمر. أنا أثناء الحول بعت بعض البضاعة وبقي بعضها، يستمر الحول أيضا ولا ينقطع. أثناء الحول بعت البضاعة كلها، بعد مرور 6 شهور بعت البضاعة كلها. طب بعتها والثمن بلغ النصاب؟ بلغ النصاب، أكمل الحول عادي لغاية آخر الحول وأنظر في المال الذي عندي، فإن بلغ النصاب أخرج، أما إن كان أقل من النصاب حينئذ ينقطع الحول. طيب مسألة مهمة جدا يسأل عنها كثيرا، هل أخرج الزكاة مالا نقودا أم أخرج الزكاة من جنس التجارة التي أتاجر فيها؟ الشافعية عندهم مبدأ في هذا ضابط، إنه الزكاة تخرج كما هي لا تقوم، فزكاة المال وزكاة عروض التجارة تخرج نقدا، لا تخرج سلعا، لا تخرج عروضا. زكاة الفطر تخرج طعاما كما سيأتي، لا تخرج مالا، وهكذا، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي يرى أنه يجوز أن تخرج القيمة للمصلحة. وعندئذ الأصل أنك تخرج مالا، فإن جاء لك وقت مرور الحول وقت إخراج الزكاة، عندك السلع ما شاء الله لكن ليس عندك سيولة، ليس عندك سيولة تخرجها زكاة، فماذا تصنع؟ تنتظر يكون هذا المال دينا عليك، يكون دينا عليك حتى إذا تيسر لك دفعته. ولو أنك أردت أثناء الحول أن تخرج زكاة مقدمة قبل أن يأتي وقت وجوبها مقدمة، هل يجوز؟ يجوز، بشرط أنك تخرج وتحسب ما أخرجته ثم تأتي آخر الحول وقت الوجوب وتنظر ما الزكاة الواجبة في حقك، فإن كنت أخرجتها فبها ونعمت، وإن كنت أخرجت بعضها فأخرج البعض الباقي، وهكذا. يعني بعض الناس بيقول ده أيسر لي أو أحسن للناس، فلا بأس، لا بأس بذلك. هذا ما يتعلق بعروض التجارة. قال واجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة كما بيّن. طيب قال والركاز، والركاز والمعدن، زكاة الركاز. زكاة الركاز النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. الركاز هو دفين الجاهلية، وهم من قبل الإسلام. يعني إن كان عند الإنسان مكان وحفر فوجد فيه شيئا مدفونا، وظهر أن هذا الشيء المدفون من الجاهلية من قبل الإسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في قوم موسى وعيسى أو غيرهما من قبل أو من بعد، فعندئذ هذا يسمى ركازا، ويكون إن كان من ذهب وفضة للإنسان أن يأخذه، ويكون من حقه، ويخرج فيه الزكاة مباشرة، لا ينتظر الحول، وإنما يخرج الزكاة مباشرة الواجب فيها الخمس إذا بلغت النصاب. إذا بلغت النصاب فيخرج الزكاة مباشرة وتكون خمسا. أما إن كان هذا الدفين ليس من الجاهلية، بأن ظهرت عليه أمارات تدل على أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام أو غير ذلك، فإن علم مالكه وجب أن يرده إليه أو إلى ورثته، وإن لم يعلم مالكه، طب هيعرف مالكه إزاي؟ هيفضل يقول أنا اشتريت الأرض دي من مين؟ كان مين صاحبها الأصلي؟ نرجع لصاحبها اللي كان قبلي، فإن كان ما له أخذه، وإلا نرجع إلى صاحبها الذي قبله، وهكذا. وأما إن لم يعرف مالكه فعندئذ تكون لقطة يعرفها سنة، ثم له أن يتملكها إن لم يظهر مالكها. والواجب فيها كما قلت إن بلغت نصابا الخمس في الحال، يصرفه لأهل الزكاة. النوع السادس المعدن. النوع السادس المعدن. فإذا كان عند الإنسان أرض ملكا له أو ليست ملكا لأحد أصلا، مكان خلق الله تعالى فيه ذهبا أو فضة، فإن استخرج هذا الذهب أو الفضة وجب أن يخرج منه ربع العشر حالا إن بلغ نصابا، فيضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد معدن عرفا. إن كان في مكان واحد يخرج ويضم البعض، بلغ النصاب يخرج ربع العشر مباشرة. وأيضا اشترطوا أن تكون من ذهب وفضة. هذه هي أموال الزكاة التي ذكرها المؤلف. لم يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن زكاة الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في الصحيحين أنه أمر صلى الله عليه وسلم وفرض زكاة الفطر على كل عبد، على كل حر وعبد صغير وكبير ذكر وأنثى من المسلمين. وزكاة الفطر أن يخرج الإنسان صاعا من غالب قوت أهل بلده. العلماء قالوا أن هذا له نصاب. ما هو نصابه؟ هل هو كالأنصبة الأخرى؟ لا، نصابه أن يبلغ الإنسان إن كان مع الإنسان قوت ونفقة نفسه، ومن يعول أن يكون معه نفقة نفسه ومن يعوله، ففي هذه الحال، وهذه النفقة تشمل نفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن وخادم يليق به إن كان يحتاج إليه، إن كان عنده هذا يوم وليلة فما زاد على ذلك يجب عليه أن يخرج منه زكاة الفطر، يجب عليه أن يخرج منه زكاة الفطر. ووقت وجوبها تمام غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، إن غربت الشمس آخر يوم من رمضان فهذا وقت وجوبها، فإن ولد له قبل غروب الشمس صار هذا المولود تجب في حق زكاة الفطر، إن ولد بعد غروب الشمس فلا تجب في حق زكاة الفطر. طيب، قلنا أنه يخرج عن نفسه ويخرج أيضا عمن يعول، يخرج عن زوجته، عن أولاده، عن عبده وهكذا، فيخرج صاعا عن الفرض، صاع من غالب قوت البلد من قمح، بر، شعير، أرز، تمر، زبيب، ينظر في غالب قوت البلد ويخرج منه لأنه الأنفع. فعندنا مثلا أنه يعني إما الأرز هذا منتشر جدا، أو القمح الدقيق يعني لحاجة الناس إليه في الخبز، هذا ما يتعلق يعني إجمالا طبعا بزكاة الفطر، وإلا هو لم يذكرها أصلا في هذا الباب. إلى هنا نكون قد انتهينا من الكلام عن الزكاة مما ذكره المؤلف باختصار، ونكون قد انتهينا من كتاب سفينة النجاة الذي ألفه المؤلف الفاضل عبد الله بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى. وذكرت لكم قبل ذلك أن أحد الشراح وهو الشيخ نووي الجاوي رحمه الله، محمد نووي بن عمر الجاوي، كان قد زاد الصيام لحاجة الناس إليه، وعلى ذلك فلمسيس الحاجة إليه سننظر في المسائل التي ذكرها الشارح رحمه الله من الصيام، ونذكرها في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا، وجزاكم الله خير.